فالله أنزل الكتاب بالحق، والله سبحانه وتعالى أنزل الميزان الشرعي الذي تزن به الأعمال. فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. نقول دي كلام كويس أو كلام وحش، ده مظبوط أو غير مظبوط بناء على الميزان الشرعي اللي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس بالأهواء ولا بالآراء ولا بالأفكار ولا بالعقول. تضع العقل جانبا لما الميزان الشرعي ينضبط، ثم تعمل العقل في هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، أما أن تعمله معه فلا. الله الذي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزل الميزان ليه؟ ليقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل، بعدل الله عز وجل، أي بشرع الله عز وجل. فلا عدل ولا قسط إلا في شرع، فالعدل ما شرع والقسط ما شرع. العدل من ضبط بميزانه سبحانه، والقسط من ضبط بميزانه سبحانه وتعالى. امتى نسمي ده افراط وامتى نسميه تفريط؟ اللي يحدد الشرع. امتى نسمي ده اعتدال وتوسط ومنضبط بالميزان؟ بالشرع. لكن احنا باهوائنا نسمي الشيء ده تطرف او نسميه تساهل وتسيب، ده من عندنا احنا. لازم يكون في نص شرعي بيضبط هذا الامر، فنعرف المنضبط فيه بالشرع ممن تجاوز فيه احد الحدين يمينا او شمالا. وانزلنا الحديد، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ولهذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والحجج القواطع، وأنزل الله سبحانه وتعالى الحديد، والحديد له منافع، فيه بأس شديد يقاتل به، يقاتل به، ومنافع للناس معلومة في حياتهم. وليعلم الله من ينصره، أي من ينصر دينه بآلات الحرب المصنوعة من ذلك الحديد. إذن رب العزة سبحانه وتعالى أنزل الآيات البينات الواضحات، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكره الناس ليكونوا مؤمنين، بل يعرض عليهم الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن هناك أقوام لا يرضون بهذا ويأبون إلا قتال المسلمين ورد الناس عن الدين، فيمنعون الناس من الدخول فيه، فمثل هؤلاء لا بد أن يقاتل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتب الأولى هو الضحوك القتال، هو الضحوك القتال. إذن تشريع الجهاد تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى، نزول الحديد ليكون في هذا الأمر فيه بأس شديد، يعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ده أمر رباني، ده أمر شرعي. ولا يقال إذن حينئذ الإسلام نشر بحد السيف، الإسلام إنما جاء بالبينات الواضحات وجاء بالسيف وجاء بالقتال والجهاد، فكلاهما من الدين والشرع، ولكن يوضع كل واحد منهم موضعا، يوضع كل واحد منهم موضعا. فليس أبدا من الحكمة أن نرى أعداء الإسلام يقتلون ويذبحون ويصدون الناس عن الدين ونقول لا ما تدخلوش الناس الدين في السيف، كيف هذا؟ إنما شرع الله سبحانه وتعالى هذا وذاك وجعل لكل موضع. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أبدا يقاتل بالسيف حتى يعرض عليهم الإيه؟ الإسلام، فيرسل إليهم الرسل ويعرض إليهم الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن لا يصدون الناس عن دين الله عز وجل. إن شئت على دينك فالإسلام ما يمنعك، بالعكس يوفر لك الحماية ويجعل لك منع. فهؤلاء الذين يعيشون في ديار الإسلام، الإسلام يجعل لهم حماية ويكف عنهم القتال، ما لهمش ان هم يقتلوا ولا يدخلوا في الجيش ولا اي حاجة خاص، هم يعطوا الجزية وفقط، فبيدفع جزء من ماله مقابل المسلمين بيوفروا له حماية ويبقى يعبد ما شاء، ان شاء ان يعبد الصليب فليعبد، ان شاء فليعبد الاحجار فليعبد، ما يمنع، ما يمنع، ما يصد الإسلام، بيعرض عليه. فإن بقي مسالما يعبد ما شاء ولا يصد الناس عن الدين فلا نقاتله ويبقى على دين. يهوديا كان أو نصرانيا، لكن أن يصد الناس عن الدين ويمنع من وصول شرع الله والآيات البينات للناس، فأنزل الله عز وجل الآيات البينات وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله، وده يا أخواني بيسموه علم مشاهدة، ده بيسموه إيه؟ علم مشاهدة. يعني إيه علم مشاهدة؟ وفي حاجة ثانية غير علم المشاهدة؟ أيوة طبعا، هناك أحيانا يا أخواني الإنسان يعلم الأمر ويطرحه لأجل أن يستنبط منه، يشوف هيحصل إيه، هيحصل إيه. ليست هذه الآية من هذا المنطلق ومن هذا المفهوم، وليعلم الله مش عشان نشوف إيه اللي هيحصل، لا، بيسموه علم مشاهدة. وده ذكرته لكم مرارا، لما يأتي إنسان ويقول الماء يطفئ النار، يأتي إنسان مجادل لا النار تطفئ الماء، نقول فلنأتي بالماء والنار لنعلم أيهما يطفئ الآخر، لنعلم ده ليعلم المتحدث الأول ولا ليعلم المشاهد لذلك؟ آه، لكن أنا بقول الكلام ده وأنا متأكد إن الماء هو الذي يطفئ النار، أنا ما عندي شك في ذلك، مش هعمل التجربة دي عشان أشوف هيطلع إيه ها، وأقدر أعلم بعد ما تحصل التجربة إيه اللي هيحصل، لا، إنما يسمونه علم مشاهدة. طب تعالوا لنعلم أينا أصح، وأنا متأكد إن أنا اللي معي الحق. وإخواني وهذا من الـ الـ الـ الـ الكلام الرباني يتدنى لهذا الذي يحدثه ها ويخاطبه بأسلوبه حتى يصل إليه هذا المفهوم، فهذا من الحكمة من حكمته سبحانه وتعالى. ولنعلم وليعلم الله أي علم المشاهدة من ينصره ورسله بالغيب، من ينصره ورسله بالغيب، يعني بالغيب أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينصرونه ولا يبصرونه، انت هتنصر مين؟ رب العزة، وانت لا تبصر ربك، ربك بالنسبة لك غيب، فالغيب هو الذي لا تراه العين والشهادة الذي تشاهده العين. وليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب. ودية أول شروط ومقومات وضوابط المؤمن، ولهذا في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة لهم هم بيؤمنوا بالغيب. يا أخواني أول ركن من أركان إيماننا وأول مقوم من مقومات إيماننا إن إحنا نؤمن بالغيب، فالله في حقنا إيه؟ غيب، غيب ونؤمن بالله، والملائكة غيب ونؤمن بالملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا مش بالنسبة لمن شاهدوه، بالنسبة لنا غيب ونؤمن به صلى الله عليه وسلم، واضح إخواني. والساعة والقيامة يوم القيامة غيب ونؤمن بيوم القيامة، أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كلها غيب، اللهم إلا القرآن الذي هو بين أيدينا نقرأه، فالإيمان بالغيب. طيب هذا ينصر ربه وينصر رسله وينصر شرعه ودينه بالإيه؟ بالغيب، يعني حال كونه غائبا لا يراه، أو غيبا آسف غيبا لا يراه. إن الله قوي، إن الله قوي عزيز لا حاجة له إلى النصرة، لو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ده اختبار لكم انتم، مين اللي هيأخذ هذا الكلام مأخذ الجد، يأخذ البينات اللي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى مأخذ الجد في العمل والتنفيذ، ويأخذ الحديد اللي أنزله الله سبحانه وتعالى ويستعمله فيما أمر الله فيه فيجاهد به أعداء الله، مين يفعل ذلك ومين لا يفعله؟ أما الله فقوي عزيز غني عن القوم وغني عن العباد وعن عبادتهم وعن جهادهم، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم مسلمين، لكن ما هو إلا ابتلاء لنا هل نمتثل في هذه الأوامر أم لا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز وأنزلنا معهم الكتاب وليه أيوه بين وليعلم و وليعلم احنا صححناها يا شيخ نبيل في فرق وليعلم وليعلم جدع لي بالكسره لم تعليل تمام وليعلم تمام تصيب لام الامر وتجزم ده فرق كبير امورا وليعلم كتب مجزومه لام امر لكن ليعلم لم تعليل يعني لكي يعلم واضح اخواني ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا هذا هو أول الرسل وإبراهيم أبو الأنبياء وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب معلوم أن إبراهيم عليه السلام من نسل نوح ومن نجا معه السفينة وإبراهيم كان من نسله فرعان إسماعيل وإسحاق إسحاق ولده يعقوب ويعقوب ولده يوسف، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ومن يوسف ومن يعقوب خرج أنبياء كثير، كل أنبياء بني إسرائيل. وأما إسماعيل فلم يخرج منه إلا خاتم الأنبياء والمرسلين. إسماعيل عليه السلام لم يخرج من أولاده أنبياء إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يحرص، يحرص بنو إسرائيل أن يقولوا أن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل لنسبة هذا الشرف لأنبيائهم لا لنبي هذه الأمة. وهذا طبعا من تشكيكهم في الدين، وهذا أيضا من يعني يسمع يقول خلاص ده ناس بتحب الأنبياء بقى ورسلهم، قتلت أنبياء أصلا ورسلهم، ما عظموا أصلا أنبياءهم ورسلهم، ولكن هو من صور التشكيك لليهود دائما يعملونها في القديم وفي الحديث. المهم في هذه الآية لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الكتاب برضك اسم جنس يعني الكتب السماوية المنزلة، والنبوة في الأشخاص اللي كانوا من نفسه. ففيش نبوة ولا رسالة إلا ممتدة إلى إبراهيم عليه السلام، كما قلت لكم منه كان يعقوب وإسماعيل، ثم بعد آسف إسحاق وإسماعيل، وجاء من إسحاق الأنبياء كلهم بني إسرائيل، وجاء من إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم مهتد، أي ممن أرسلوا إليهم مهتد، وكثير وكثير منهم فاسقون. فالكثرة يا أخواني غالبا بتكون فاسقة، الفسقة الكثرة غالبا بتكون على الباطل. فإياكم ثم إياكم أن تغتروا بكثرة وأن تقيسوا الحق والباطل بالكثرة. شفتوا لما أبو سفيان رقي عشان يجعله يمتنع عن استقبال المسلمين وعشان يقلبوا عليهم لما هاجروا، قال لهم ايه؟ سألوا تبعوا فقراء الناس أم أغنياؤهم؟ يا ترى تبعوا قلة ولا كثير؟ فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلوا. إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل فآمن له لوط. نوح عليه السلام يقول رب العزة وما آمن معه إلا. فالقلة عمرها ما كانت عيب. الغربة اللي احنا عايشينها دي يا اخوانا لا تعني ابدا. يقول لك يعني هم دول اللي عارفين الصح والناس دي كلها غلط. المشكلة ده هي دي السنة القائمة منذ ان قامت الارض، منذ ان كان في حق وباطل. دايما اعداء الحق اعداء الحق كثير وانصار الحق قل. فاوعى تقيس الحق والباطل بالكثرة وبالقل. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وفي سورة الحج جاءت آية شبيهة، حد يعرفها؟ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ان تخرج رأسي من النار ورب العزة سبحانه وتعالى امر ان تأخذ بعث النار، فتقول النار وما بعث النار يا رب؟ يقول من كل 1999 من كل 1999 في النار. فهذا الكلام اخواني يحتاج الى وقفة. دائما ما تنظر الى الحق والباطل بكثرة متبع الباطل، لا ابدا. اعرف الحق تعرف اهله وان كانوا قلة، وكن منهم وان كانوا قلة. فبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء اللي استمتعوا بهذا الشرع مع قلتهم وقلة ناصر هذا الحق. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير

رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم أي على آثار هؤلاء الأنبياء برسلنا وخص من بينهم بالذكر هنا عيسى عليه السلام قال وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ومعلوم أن عيسى عليه السلام جعل الله له خصوصية أنه يأتي في آخر هذا الزمان ويحكم في الناس بالإسلام لأن الدين عند الله الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه اتبعوا من؟ عيسى عليه السلام رأفة ورحمة رأفة ورحمة قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فالنصارى أصحاب بدع النصارى أصحاب بدع زادوا في دينهم ما ليس فيه وغالوا في أنبيائهم ما لم يأمرهم الله عز وجل به ولهذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من المغالاة في الأنبياء والمغالاة في المرسلين والمغالاة في الصالحين ولما يأتي امرأة تنشد بين يديه وتقول هي النساء وتقول أنه وبين نبي أو معنا نبي يعلم ما في غد يتكت ولا لا يعلم الغيب إلا الله انفعش المغالاة لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسول سافروا ومدحوا عيسى عليه السلام وهو ممدوح طبعا رسول من العز من الرسل ولكنه ليس إله ليس ولد الله هذا من المغالاة اللي خرج بهم من الابتداع اللي خرج بهم إلى الكفر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم هذا كفر ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هم أصحاب بدع بدعهم كثيرة ولهذا اللي بيبتدع منا في الدين نقول له فيك شبه من النصارى واللي يعرف مننا الحق ولا يتبع نقول له فيك شبه من ايه من اليهود وعشان كده اخواننا المطلوب مننا علم وعمل بما علمنا عن الله عن رسول الله بالكتاب الذي جاء من عنده بالميزان الذي أنزله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله خلي بالكم إن إحنا للأسف الشديد في لغتنا العامية أو حتى لما بنستخدم اللغة العربية ما بنعرفش إلا إلا إلا المتصلة اللي بعدها يستثنى مما قبلها جاء الطلاب إلا طالب أحضرت الكتب إلا كتاب فكتاب مستثنى من كتب وطالب مستثنى من طلاب ثم إلا الاستثنائية لا إلا يا إخواني أحيانا تكون متصلة اللي هي الاستثنائية اللي احنا عارفينها وأحيانا تكون منفصلة ده مش تأويل لآية القرآن ده دي لغة العرب احنا اللي مش فاهمينها إلا ابتغاء رضوان الله، مش معناها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني مستثناء إنه لو كان بيفعلوا هذا ابتغاء رضوان الله يبقى خلاص ما فيهاش مشكلة. لا لا، قال هنا إلا أي ولكن فعلوها ابتغاء رضوان الله يعني مرضاته. وده اللي احنا بنقوله يا اخوانا، ان صاحب البدعة ممكن نيته تكون سليمة، هو ما يقصدش يحارب الاسلام ولا يقصد يحطم شيء في الدين ولا يقصد يغير شيء في الدين، ده هو يقصد يتقرب الى الله اكثر. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا، وده ما يعفهوش من اسم انه ابتدع، لان العمل الصالح عندنا عند اهل السنة والجماعة عليه شرطين، النية صالحة والعمل موافق للسنة متبع يسموه اتباع، فلا بد من النية والمتابعة، لا بد من الإخلاص والمتابعة، فقد أحد الشرطين يبقى العمل بيرد عليه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو إيه؟ عمل مردود، حتى كانت نيته سليمة حتى كانت نيته صحيحة. بالعكس ده كثيرا ما يكون النية صحيحة، عشان كده مطلوب منك إنك تخلص العمل لله، ولما تتقرب الى الله بعمل انت اخلصت فيه لله شوف العمل ده موافق للسنة ولا لا. العبادات، العبادات عندنا مقيدة بما جاء بما ورد في صحيح السنة، الا ابتغاء رضوان الله فعلوها ابتغاء مرضات الله عز وجل، فما رعوها حق رعايتها. يا سبحان الله، جاءهم من الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب وهذا الرسول، جاءهم الانجيل وجاءهم عيسى، خفينا بعيسى ما واتيناه الانجيل، قال تعالى فما رعوها حق رعايتها، ما رعوا هذه الرسالة وما رعوا ما جاء في هذا الكتاب، قال فتركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم اي في ذلك الزمان، وبقي على دين عيسى كثير منهم فامنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، نفس الختام الآية الماضية يتكرر هنا، يبقى كأن الموضوع ده متكرر مع الأنبياء والمرسلين، تكرر مع نوح وتكرر مع إبراهيم وتكرر مع عيسى، إن يؤمن قلة وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ورحمة ورهبانية ابتدعوها كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله

يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته لأنكم آمنتم بنبيكم وبمحمد صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث يؤتون أجرهم يوم القيامة مرتين، قال رجل آمن بنبيه وآمن بي، يؤتكم شاهدة في القرآن اهو، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل، وخلي بالكم أقول شاهدة من القرآن مش معناها ان لازم كل حديث كله شاهد من القرآن كما يقول من ابتدع هذا القول، يقول لك لا احنا قرآنيين وبس واي حديث تجيبوه لازم تجيبوه مرده من القرآن، لا لا هذا كلام غير صحيح، فقد يأتي له شاهد في القرآن وقد لا يأتي. يؤتكم كفلين من رحمته، صح النهاردة، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، نورا تمشون به على الصراط، نسأل الله ان يجعل لي ولكم نورا، ان يبقى الانسان له نور يمشي به، يسعى نورهم بين ايديهم بسورة الحديد لسه فيها اهو، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، يغفر لكم ما سبق. وذكر الله سبحانه وتعالى هذين الاسمين اللي فعل واحد بيعيش في ظلهما، والله والله غفور رحيم، واحد ما يدري لولا انه يعلم ويؤمن ان الله غفور رحيم كيف سيعيش، والله غفور رحيم، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. هم بيدعوا ونحن ابناء الله واحباؤه، وبيدعي قساوستهم وبابوتهم ان هم بيدوا صفوق غفران، خلاص يغفر لله يغفر لله، خلاص انت خلاص كده عديت مع الجواز، لا يا اخواني، الا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله، اي اعلمكم بذلك، اعلمكم بذلك المذكور، ليعلم اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ان لا الا يقدرون على شيء، وان دي بيسموها المخففه من الايه، من الثقيله، اسمها بيسموها الشاء، يعني وان الشأن وان الحال وان الواقع ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ان لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون، دي بتقول الان المخففه من الثقيله، ان الشأن انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل ان يؤتينا من فضله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والتحريم. يا